وزوجي ده انا موهوب، الاستاذ موهوب. يا سلامة. احسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الالهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. افواه وارانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. أصدقائي المستمعين، ونلتقي مع أولى فقرات هذه السهرة الجديدة من كنوز الإذاعة مع حلقة من البرنامج الإذاعي الشهير فنجان شاي. الإعداد والتقديم للإذاعية الكبيرة سامية صادق، والتي تستضيف خلال هذه الحلقة الأستاذ الدكتور ذكي نجيب محمود. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي، لقاء أسبوعي تعده وتقدمه سامية صادق. في أحدث كتاب صدر له ثقافتنا في مواجهة العصر، يقول فيلسوفنا العربي الكبير الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود ضيف فنجان شاي الليلة، إنه يسعى إلى طرح صيغة ثقافية تلتقي فيها أصولنا الموروثة مع ثقافة العصر الذي نعيش فيه. بالمناسبة يا الأصدقاء، هذا هو الكتاب رقم 40 الذي زود به المفكر الكبير مكتبتنا العربية. وكلنا يعرف أن الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود حائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون والآداب. وفي كتابه فلسفة وفن قال الدكتور الأستاذ زكي نجيب محمود: الوقفة أمام الزهرة والعصفور والجدول، والوقفة أمام الطود والعقاب والبحر الخضم، كلتهما وقفة جمال، ولكنهما مع ذلك مختلفتان اختلافا دعا فلاسفة الفن إلى التفرقة بين الجمال والجلال. أهلا بالأستاذ المفكر العربي المصري العظيم الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود. أهلا بك. دكتور زكي بيحيى على ضفة النهر العظيم، وعاليا يقيم في مسافة بين الأرض التي يفكر لها والسماء. تصادق هذه الأيام الموسيقى التي تلون دائما كل أرجاء الدار. في بداية هذا اللقاء أحب أسأل الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود سؤال بيعني المستمع العادي، ما هو ببساطة تعريفك لكلمة فلسفة؟ والله ببساطة شديدة، هنالك مجموعة علوم، كل علم يختص بمجال معين لا يعدوه، لكن هنالك بين هذه العلوم المختلفة أصول مشتركة. الفلسفة تبحث عن الأصل المشترك الذي منه تنبثق سائر العلوم. العالم في ميدان تخصصه طبعا مش مضطر أو وله ملزم بحكم علمي أنه يجاوز هذا العلم إلى علم آخر. وعادة الأجزاء المشتركة أو القاع المشترك أو الجذور المشتركة بين سائر العلوم بتبقى هي منهج التفكير العلمي، لأنه منهج مشترك. أستاذ دكتور زكي نجيب محمود، من فضلك يعني طبعا في مئات وآلاف من الطلبة تتلمذوا على سيادتك، وبيعرفك المستمع العربي أيضا من خلال الكتب اللي سيادتك وضعتها، من خلال المقالات المثمرة في جريدة الأهرام، خصوصا المقالات اللي بتحاول النظر في ثقافة عصرنا والنظر في ثقافتنا الموروثة بحثا عن وسيلة تلتقي بها الثقافتان. هل يمكن أن نعود إلى الماضي بعض الشيء ونعرف المستمع بالأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، حياته، مراحله، إبداعاته إلى آخره؟ والله المشوار الثقافي الذي سرته مشوار طويل، ربما على وجه التقريب أقول إنه بدايته كانت مقالة كتبت في مجلة السياسة الأسبوعية سنة 1926، وكانت عندئذ عن الأغاني المصرية الشائعة في ذلك الحين، لأن كان لها طابع غريب، هو طابع جرس لفظي دون أن يكون لهذا اللفظ معنى. زي إيه مثلا؟ والله لا أذكر الكلمات، لكن هي ما هي مش كلمات مقصودة، يعني هو كان شاع شوية أغاني أيامها، مما دعاني في ذلك التاريخ المبكر أني أكتب مقالة، وأظنها كانت أولى مقالاتي. وتتابعت المقالات إلى أن بدأت الطريق المنتج في الكتابة يعني بشكل يعني أكثر اتساعا وعمقا عندما نشأت مجلة الرسالة في يناير 1933. تستطيعين أن تقولي أن يناير 1933 وإلى الآن لم يكف القلم عن الكتابة، إما في مجلات أو الكتب. وأستطيع أني ألخص للسامع حياتي الطويلة الثقافية دي إلى ثلاث مراحل رئيسية جدا. فمن 1933 اللي هي مع الرسالة، ثم الثقافة من بعدها، اجتزت مرحلة كل ما فيها أو أبرز ما فيها النقل والتبسيط، وكان معي في هذه المرحلة أستاذنا المرحوم أحمد أمين. النقل تقصد ترجمة؟ لا أقصد ترجمة. أيوه، لا أقصد تعريب. يعني مثلا في سنة 35 أصدرنا كتاب قصة الفلسفة اليونانية، وفي سنة 36 أصدرنا كتاب قصة الفلسفة الحديثة جزئين. في الثلاث كتب دول بسطنا الفلسفة الأوروبية بسط واضح وبسيط، لدرجة أنه إلى الآن أنا أندهش، يعني فات الآن أكثر من 40 سنة على هذين الكتابين، إلى الآن يعاد طبعهم، لأنهم وجدوا من القارئ العادي بل من القارئ المختص أحيانا الذي لا يريد مادة فيها شيء من التعقيد، يريد الموضوع مبسوط بشكل واضح. كتبت هذه الكتب في ذلك التاريخ، ثم بعد قليل اشتركنا برضو في قصة الأدب في العالم، ده أربع مجلدات كبار، طبعا اقتضى مني 5 سنين تأليف قصة الأدب في العالم، وكان يشاركني الأستاذ أحمد أمين بالجزء الخاص بالأدب العربي، يعني أنا أكتب عن الآداب الأخرى وهو في كل جزء يكتب الجزء الخاص بالأدب العربي في المرحلة التي يختص بها المجلد المعين. هذه مرحلة بسطنا فيها زي ما حضرتك شايفة فكر أوروبي أو أدب أوروبي للقارئ المتوسط، للمثقف اللي ما يعرفش هذه الأشياء من عيونها. لكن في سنة 43 أنا سافرت في بعثة، كانت متأخرة شوية معلش للظروف الاقتصادية في الدولة كلها بل في العالم كله، عشان أجيب الدكتوراه بتاعتي في الفلسفة من لندن، من جامعة لندن. فيما بين هذا وهذا، يعني أول ما رحت لندن الحقيقة صعقت للفرق الشديد جدا جدا بين كرامة الإنسان، حياة الإنسان، العلاقات بين الناس كما رأيتها في ذلك الحين وكما عهدتها في مصر. فمن لندن أرسلت سلسلة مقالات رمزية، أنا أعتز بهذه المقالات يمكن أكثر مما أعتز بأي شيء كتبته لا قبل ذلك ولا بعد ذلك، لأنها مقالات هي صميم المقالة الأدبية كما تعرف في بتعريفها ومواصفاتها في الأدب الإنجليزي بصفة خاصة، اللي هي ما تقابلش الموضوع مقابلة مباشرة، إنما تلجأ إلى شيء من الرمز وإلى شيء من السخرية لابد، يعني سخرية بالوضع القائم إلى آخره. جمعت مجموعة من هذه المقالات لما رجعت في سنة 47 وسميت الكتاب جنة العبيط في ذلك الحين. كان الجوهر الأساسي فيها إيه؟ نقد مصر، ونفس جنة العبيط كنت أريد بها مصر في ذلك الحين. هي جنة للعبيط، جنة لمن لم يرى غيرها، وهي تستطيع أن تكون جنة إذا تولاها أبنائها بالرعاية، لكن حقيقة كانت ممزقة، وصميم الموضوع كرامة الإنسان عندي وحريته، دي أكبر قضية أنا تشغلني بالنسبة للإنسان. أنا عندي أكون فقير وأكون جاهل وأكون لا قيمة لي اجتماعية، بس يكون لي كرامة، بمعنى أنه لا يستهان بي أو لا أداس بالأقدام لأي سبب من الأسباب. كان هذا كثير موجود في مصر في ذلك الحين، ده محور الانشغال في تلك المقالات. دي يعني كانت كده زي ما تقولي شيء مساير لعملي العلمي هناك. رجعت على الجامعة في قسم الفلسفة، فمنذ ذلك الحين بدأ نوع تاني، مرحلة تانية، وهي الدراسات الأكاديمية في الفلسفة، وأنا تشبعت جدا وإلى هذه اللحظة باتجاه تجريبي معين في الفلسفة، يمكن كرد فعل لللغو اللفظي الشائع، لا أقول عندنا في مصر فقط ولا أقول في الأمة العربية الآن فقط، إنما هو شائع في معظم مراحل التاريخ العربي، الارتكاز على اللفظ، الارتكاز على الصيغة اللفظية أكثر من ما تحوي هذه الصيغة من مضمون يغير الحياة، يغير المستقبل. من أجل هذا أنا وجدت علاقة شديدة بين يعني الرغبة في التغيير والمذهب التجريبي اللي أنا التقطته أيام ما كنت هناك. فمعظم مؤلفاتي الفلسفية دارت حول هذا المحور، توكيد مستمر لضرورة أن يكون هنالك يعني أساس علمي لكل جملة تقال ما دمنا في مجال العلوم. والحتة ده هي ما فهمهاش أبدا، وأنا إذا الجمهور القارئ، لأنه لسوء حظي أنا نزلت في الصحف، ويعني ناس انتقدوا في الصحف فنزلت معهم في عراق، ولعل هذا هو أكثر شيء أندم عليه في حياتي، إني أنزلت في الصحف اتجاه فلسفي لا يستطيع عرضه إلا مختص وفي مجلة مختصة، فأسيء الفهم، لأنه هم لخبطوا بين أني أقول أنه لابد أن تكون العبارة التي يقولها القائل أو يكتبها الكاتب ممكنة التطبيق على أرض الواقع، هذا في مجال العلوم، لكن أنا لم أكن من الغفلة بحيث أتناسى أن هنالك أنواع كثيرة جدا من الكلام في الأدب وغير الأدب لا يطلب منها هذا، مجالات أخرى يعني ليس هذا هو المجال الوحيد للغة. إنما إذا ادعينا في ساعة ما أننا نتكلم علميا عن العالم الخارجي أو أي جزء من هذا العالم، فلا بد أن يكون هذا المعيار قائم، وهو أن الكلام اللي نقوله يبقى ممكن المطابقة بينه وبين أرض الواقع. فدي المرحلة الثانية. سمات المرحلة الثالثة ومتى بدأت؟ المرحلة الثالثة يمكن بالضبط بدأت في أوائل الستينات وإلى ساعتنا هذه. أنا ما كنتش من يعني معبأ بثقافة عربية قديمة كثير، أنا كنت أقرأ كثير جدا جدا، وحتى في الثقافة العربية القديمة اللي هي التراث، ولكن متناثرات، تنشر كتاب هنا وكتاب هناك، مقالة هنا ومقالة هناك، لكن لأن دراستي زي دراسة ملايين الشبان المصريين، دراسة أفرنجية يعني، زي اللي احنا بنألفه في الجامعة بتاعتنا. إنما التراث كان علمي به ككيان موحد ضعيف جدا، يعني مثلا أعرف المتنبي لكن ما أعرفش فين وموقع فين في اللوحة. دلوقتي اللي الواحد يقول لي مثلا القرن السابع عشر أو القرن الثامن عشر في إنجلترا أو في فرنسا، تترسم لوحة في ذهني لأني منقوع في الثقافة الأوروبية. فصممت منذ ذلك الحين أني أتلافى هذا النقص، ومنذ ذلك الحين بدأت أعبي نفسي بهذا الأملأ هذا الفراغ. هنا نشأت لي الحقيقة صدمة، لأني وجدت وأنا أقرأ التراث العربي غنى من ناحية وفقر من ناحية أخرى. هو غنى في حد ذاته، ولكن كثير جدا منه على الأقل عاوز تفكير لما أعرف أستفيد به إزاي في وقتي الحاضر. وشعرت بالتمزق بالفعل، يعني لأنه لما حضرتك تحللي الفئات المشتغلة بالثقافة من 100 سنة في مصر أو أكثر من 100 سنة حتى، تلقيهم بشكل واضح 3 فرق. في فرقة كبيرة جدا تعتقد إنها الماضي وبس، ولذلك كل ثقافتها هي أجزاء من التراث، هذا الجزء أو ذاك الجزء من التراث، ولا يعلم شيء عن الدنيا الحاضرة. طب ده مش تجمد تجمد، لكن موجود بالآلاف، ده يمكن أكبر جزء، أكبر فريق. والفريق الثاني؟ الفريق الثاني هو الطرف المضاد، وهو أنه يعتقد أن الثقافة الأوروبية وبس. أما أنا التراث ده أعمل بإيه؟ يعني الواحد فيهم لا يكاد يحسن صياغة جملة عربية واحدة. ده عقدة الخواجة بقى. ده عقدة الخواجة دي موجودة برضو. أنا في رأيي لا دول ينفعوا ولا دول ينفعوا، لأنه الأولانيين بيحطوني بيخلوني عربي بس ما بيخلونيش معاصر، التانيين بيخلوني معاصر لكن ما بيخلونيش عربي. يبقى الفريق الثالث بقى. الفريق الثالث وهو قليل ولكن عظيم، يعني كل الأعلام اللي انت بتسمعي عليهم لما دققت الأم يقعون في الفريق الثالث. طه حسين، العقاد، المزني، هيكل، هذا الفريق كله، مصطفى عبد الرازق، لطفي السيد، كل هؤلاء الذي ميزهم هو أنهم أرادوا أن يعيشوا الجانبين معا في وحدة عضوية، واستطاعوا أن يعيشوها هم بأفرادهم، لكن لسوء الحظ الصيغة اللي تجسدت في أشخاصهم لم تنتشر فينا، لم تكن هي ثقافتنا. فالسؤال بقى المطروح الكبير، يعني أدلق هذا النموذج الناشئ، أدلقه على الجماهير إزاي بحيث تبقى ثقافة مصر هي هذه الصيغة. يعني بعبارة أخرى لما يقولوا لي مين الشخص اللي تحب أنه يتكرر قليلا أو كثيرا بس يبقى هو الصورة المكررة، أختار واحد من دول، أو لطفي السيد أو طه حسين أو العقاد، لأنه فيه الجانبين. طيب ندلق إزاي هذه الفلسفة للمواطن العادي بقى؟ اللي هو السؤال الصعب. والله ما هو ده السؤال، يعني ده السؤال اللي أنا كتبت فيه الثلاث كتب الأخيرة بتاعتي. أولها كان ودول ظهروا سنة 72 فآتيا في ال4 سنين الأخيرة. الثلاث كتب دول اللي هم تجديد الفكر العربي، والتاني كان المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، والثالث اللي سيادتك تفضلت بذكره الآن وهو ثقافتنا في مواجهة العصر. يعني لو عملنا تلخيص شديد، طبعا ده يعني يعتبر إعجاز، لكن تلخيص شديد في جملتين اللي أنا أراه، يعني في جملتين لا يمكن أبدا أني أستعير مشكلات الماضي لأجعلها مشكلاتي، إنما أستعير القالب، الوقفة، المنهج، النظرة، المنطق، وجهة النظر، الأساس اللي بنوا عليه، لأني أجد أنه يصلح. ومن الغريب أنك لما تدققي بقى، يعني تستخلصي الوقفة من المضمون بتاع الأقدمين، تليها وقفة عقلانية صرف. فأنا ليه ما أخدش الوقفة العقلانية مع حرية النظر، مع القدرة على التحليل، لأن ده كله كان عندهم، وأعبي هذا المنهج بمشكلاتي أنا بقى، لأنها مشكلات مختلفة. هتلقي مشكلات الماضي لا شأن لنا بها إطلاقا، زائد أشياء كثيرة جدا. الحياة الخاصة قائمة على التشريع الإسلامي، أبقي التشريع الإسلامي، التعبير قائم على اللغة العربية، طبعا أبقي اللغة العربية. فأنا لما أعيش حياتي الخاصة على تشريع إسلامي، ولما اللغة النطق والكلام والكتابة تبقى لغة عربية، ثم المنهج منهج عربي إسلامي، وجهة النظر عربية إسلامية، القيم إسلامية، هو إلا إني أنا أخذ مشكلاتهم زي ما هي كده في الكتب وأعيدها وأقول قال فلان وروي عن فلان بتاع النوع ده، ما ينفعنيش. هذا هو ملخص يعني ما أرى. فيلسوفنا العربي الكبير الدكتور زكي نجيب محمود، من موقع الذهن الذي ارتفع ومن موقع العمر الذي ندعو له بالامتداد، هل يمكن أن نطل إطلالة من خلال عقل سيادتك على ملامح إبداعات الفكر في الفن في بلدنا وفي عالمنا العربي في ربع القرن الأخير؟ والله أنا أتكلم على مصر بصفة خاصة. أنا صحيح ملم بما يدور في البلاد العربية الأخرى، ولكن مصر ما تزال هي المحور مهما قالوا. مصر مركز الإشعاع الفني والأدبي، ما تزال مركز، ولم تكن في يوم الأيام إلا هذا يعني مركز الإشعاع الفكري والفني. طب أهم هذه الملامح؟ والله أهم هذه الملامح يعني كان، أنت قلتي 25 سنة الأخيرة. أيوة. كان قبل 25 سنة الأخيرة كنا قراء أكثر منا مبدعين، يعني حتى طه حسين والعقاد وغيرهم على عظمتهم، لما تحلليهم أو تلقيهم قارئ، يقتل الواحد فيهم قارئ يقرأ ويهضم ثم يعرض ما قرأ، هذا جيد جدا، لأن أنا كنت بحاجة إلى عصر تنوير. وأنا أعتبر العشرينات والثلاثينات من هذا القرن بصفة خاصة هي عصر التنوير بتاعنا. نقلوا لنا من الجناحين، نقلوا لنا أوروبا بتقول إيه والعرب كانوا بيقولوا إيه، كلهم كل الفريق اللي أنا قلته لك ده هو. لكن من سنة يعني زي ما تقولي من أوائل الخمسينات إلى الآن اللي هي 25 سنة تقريبا اللي انت بتسألي عليها، حصل تحول غريب، وهو أنه الكاتب أو الأديب أو المفكر أصبح معني أكتر بالأحياء لا بالكتب. يعني هو لا يقرأ لينقل، إنما يحس النبض فيكتب، يحس نبض الفلاح والعامل والرجل في الطريق والزوجة والزوج والابن وهكذا، الكفاح واللي مش كفاح، يعني التيار الحياة كما هي جارية. فلو أخذتي ثلاثة أربعة من اللي بيكتبوا أو من اللي بيعملوا فنون وتقارنيهم بثلاثة أربعة من اللي كانوا بيكتبوا أو بيعملوا فنون قبل 25 سنة، هتلاقي الفرق ده واضح. واحد بيديلك معلومات والتاني بيديلك رشح من نفسه، يعني تعبير جميل. من فضلك دكتور زكي، طبعا لبعض الكلمات أصداء في النفس، فترى ما هو صدى هذه الكلمات في نفس المفكر المصري دكتور زكي نجيب محمود؟ حرية. والله أنا أخذ الحرية بالمعنى بمعنى اتخاذ القرار وكون الواحد يكون مسؤول عنه، الفرد مش الجماعة. احنا هنروح يوم الحساب، الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن انه هيحاسبنا افرادا، فلا بد لكل فرد ان يتخذ قراره في كل موقف هام، لانه لن يشفع له قرار يتخذه سواه. حب. الحب هو زي ما بيقولوا الحقيقة محور الحياة بالفعل يعني، وخلاصته في نظري إن الإنسان يتلاشى إلى حد كبير في الموضوع اللي بيحبه، سواء كانت زوجة أو أم أو الله نفسه زي المتصوفة ما عملوا، أو الوطن، يعني يذوب كيانه في كيان المحبوب. أصدقائي، ونستمع الآن إلى جزء من الأوبريت الغنائي الليالي الملاح، التأليف لبديع خيري والتوزيع لعطية شرارة، أما الإخراج ليوسف الحطاب. هنا القاهرة. من ألحان الموسيقار المرحوم داود حسني، نقدم الليالي الملاح الليالي الملاح أوبريت من تأليف بديع خيري، توزيع عطية شرارة، إخراج يوسف الحطاب. أعلن البشاير بمولد الأميرتين. سمعا وطاعة يا مولاي الشاه. أشكركم على التهاني الجميلة دي، وطبعا ما كانش منظور من حشيتي رجالة أو ستات إلا إنهم يفرحوا الفرحي وينبسطوا الانبساطي. وبالمناسبة دي أنعمت عليكم جميعا بمرتب شهرين علاوة علشان بدل ما تاكلوا عيش تاكلوا بقلاوة. يدوم عز الشاه ويزيد في علاه. انصرف انصرفوا بقى من غير مطرود، وسيبوا الشاه لوحده يستفرد بوزيره. يا ابو شعيب يا وزيرنا الاعظم، عبدك يا مولاي المكرم. بمناسبة ما ربنا انعم على حرمنا الشاهاني بخلفة البنتين، ترى أن إننا نوسع على الشعب حبتين. إزاي يا مولاي؟ نعمل مهرجان شنان رنان ونعزم فيه كل أفراد الشعب. يدوم عز مولايا، بس متهيالي. إيه يا وزيرنا الأعظم؟ عايز أقول إن مولايا بيفرد إيده زيادة عن اللزوم. يعني إيه يا أبو شعيب؟ بالطبع أمر مولايا مطاع، لكن أخشى يا مولاي إن الإنعام على الحشية بمرتب شهرين، والمهرجان اللي بتقول عليه يا مولايا كمان يمكن يحصل بسببهم شوية لخلخة في ميزانية الدولة. ما هو كمان ما يصحش بعد ربنا ما أنعم علينا بالأمرتين دول إننا نفوت المناسبة السعيدة دي حاف كده من غير إنعامات ولا احتفالات. يا مولايا، كرمك على الرعية شيء مرغوب ومحبوب، بس يعني الخوف من إن الميزانية تشرخ أو تتلخلخ وإحنا يدوب ملصمينها، وصالح الدولة يا مولاي. صالح الدولة لازم يعم على الرعية. وعلى رأي المثل، اطعم الفم تستحي العين يا أبو شعيب. أرجع وأكرر يا مولاي إن الإنعام بمرتب شهرين شيء كتير ما تتحملوش خزينة الدولة. طيب، وإذا كان الإنعام ده يشمل الوزراء كمان؟ دي مسألة تانية يا مولاي، نقدر في السعادة نشوف لها حل. غريبة، يعني بكده تتصلح الميزانية وتطمن خزينة الدولة؟ بشوية تفكير يا مولاي ممكن نجيب المبالغ دي. ازاي يا وزيرنا المفكر؟ نفرض ضريبة جديدة على الشعب يا مولاي. كمان؟ ليه لأ يا مولاي، ما دمنا حنأكله ونبسطه ليه ما ناخدش منه تمن ده كله، ثم احنا حناخد منه ونديله، يعني ايد بتصب في اختها، يعني نبقى خالصين. لا، انا عندي فكرة تانية يا ابو الشعيب. ايوه. فضلت اقلب في دماغي الملوكية لحد ما لقيتها. افكارك على العين والراس يا مولايا. نظرا للخلخة الميزانية. ايوه. ورغبة في مراعاة التوفير الممكن. ايوه يا مولاي. نويت اعزل كل الوزراء بتوعي واوفر ماهيتهم اللي خرب مالية الدولة. لا لا، لكن يا مولاي ده محسوبك اول الوزراء، ولذلك حتكون اول المعزولين. وانعزل من غير ذنب يا مولاي. اسأل خزينة الدولة يا ابو شعيب. يا ريتني ما اتكلم، بس بدي افهم ايه السبب. الامر وما فيه يا ابو شعيب، انت ورعيتي مختلفين، معرفش مين فيك الغلطان، ما شفتكوش يوم متفقين. وانهي امير زي محبوب، يعز شعبه صغير وكبير، ويشوف رضا الأمة مطلوب، ويقضي يوم من غير تدبير. بالعدل أنصفت المظلوم، وكسبت نعمة حب الناس، ملقتش ملك لوحده يدوم، إن لم يكن له الشعب أساس. العرش عرشي وليها احتار، بين الرعية ووزيرها، إن راح وزير في غيره كتار، أما الرعية مفيش غيرها. إس كده يا مولاي، أمرك مطاع ورجلي فوق رقبتي، ولو إني يعني صعبان علي أسيب عظمتك قبل ما أقدم لك الخدمة العظيمة اللي أنا شاغل بها بالي من مدة طويلة. خدمة؟ خدمة إيه؟ خلاص بقى يا مولاي، مدام ملناش اسمه في الوزارة. خدمة ايه؟ فهمني. ما هو يا مولايا عظمتك رفدتيني. طب قول بس ايه هي الخدمة دي وبعدين ننظر في امرك. شوف يا مولاي، انا بقالي دلوقتي فوق عن سنة بدرس وابحث في مسائل السحر واليزرجة وعلم الفلك، لحد ما اهتديت للطريقة المضمونة اللي بواسطتها استحضر ملكات الجن بما فيهم من أحمر وأزرق ومن كافة ألوان الجن. أحمر إيه وبرتقاني إيه؟ إحنا حنخرف يا أبو شعيب. مش تخريف يا مولاي، دي حقائق ثابتة. أنا النهاردة بالذات كنت عازم إن استحضر ملكات الجن دول علشان أطلب منهم يجودوا على الأميرتين بنات عظمتك بمنحة كبيرة. منحة ايه؟ منحة من عالم الجن، منحة روحانية ما يطولهاش الا كل من له صلة صداقة بملوك الجن يا مولاي. انت بتقول ايه يا ابو شعيب؟ انت بتتكلم جد ولا امر العزل شقلب كيان مخك؟ جد يا مولاي، هو انا اتجاسر واهزر في وجود عظمتك؟ اوعى تكون دي مناوره عاملها لاجل ما طول عمر الوزاره ويتلحس امر العزل. ابدا يا مولاي، واذا كنت تؤمر اقدر احضر الجن في التو والساعه بحيث تشوفهم قدامك عيان بيان. ومستني ايه؟ امرك يا مولاي، بس اتكرم وامر لنا بمنقد. منقد؟ ايوه. ليه بقى؟ حبخر وعزم يا مولاي لاجل حضر ملكات الجن باسم قلطميش ابن طيلسان. وهو كذلك، خليك ورا الوزير لحد أرافة الغفير. لبيك يا ملك الزمان وأمير العصر والأوان. أتلنا منقد من الفضة. أمر مولاي. واشعلوا فيه النار. سمعا وطاعة. استنى، وهتلنا كمان مزيج من أطيب البخور، مسك وزعفران، أعشاب من كل العطور. سمعا وطاعة. حق يا ابو شعيب، لو عملتها صحيح حأمر حالا بتعيينك وزير أعظم مؤبد لدولة سمرقند العظيمة. يدوم عز مولايا. أما إذا طلع كلامك على فشوش واتضح إنه دجل ونصب وتهويش، أبقى في ديك الساعة أستاهل اللي يجرى عليا. اللي حيجرى عليك ساعتها هو قطع رقبتك. أنا يا مولايا متطمن على رقبتي ومتشعلق في وزارتي. مستمعينا الكرام، ونلتقي الآن مع آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة وحلقة من الدراما الإذاعية رصاصة في القلب. البطولة لأحمد ذكي، نيلي، محمد وفيق، نظيم شعراوي، فاروق فلوكس، وسناء ماهر. التأليف لأحمد بهجت. أخرجها للإذاعة يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رصاصة في القلب، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، كتبها للإذاعة أحمد بهجت. بطولة نيلي، أحمد زكي، أغاني صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، خالد الأمير، يشترك بالغناء محمد ثروت، إخراج يوسف حجازي. في القلب جريمة غامضة غامضة جريمة غامضة، في القلب دي حاجة فوضى الفوضى، دي حاجة فوضى في القلب، رصاصة فضة رصاصة ملبن في قلب الشب لذيذة جدا، رصاصة الحب فالحب عبارة عن رصاصة رصاصة في القلب. الحلوة بيضة بيضة فتاكت بيا، والحلو يا وقع بيضة عقل شوية، الحب جنون في جنون وعيونك أحلى عيون، أنا مغرم أنا مفتون، حاسبي حاسبي عليا. طب بعد عن عيوني لسه لحياتي يطلع اللي يحصل يا عيوني، خليك يحصل يحصل جنبك على جنبك وبوم، أدي واحدة حبك وبوم، ودي واحدة في قلبك وبوم، كده كده كده كده أهو كده. رصاصة في القلب، رصاصة نعمة نعمة نعمة، رصاصة نعمة في القلب يا روحي طعمة طعمة طعمة طعمة يا روحي طعمة، رصاصة رصاصة رصاصة في القلب. حيلك حيلك، خلصت لي الذخيره بتاعتي يا هشام. لك الشرف. عايزين نخلص من الشرف ده، مش عارفين كم بطه اصطدت. 120 بطه. كويس، يوم كويس. انت طالع من هنا على فين؟ طالع اسكندريه. خدني معاك، وحشتني اسكندريه، على الاقل افوت على المستاجر اشوف حل معاه. يلا بينا يا سيدي. يا اخي في حاجه انا مش